بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال كتاب الجهاد قال باب من ينكب في سبيل الله. قال في كتاب الجهاد قال باب من ينكب في سبيل الله. والنكب أو النكبة يعني أن يصاب العضو بشيء فيدميه أو أن يصيب العضو شيء فيدميه، يعني يصيب أي عضو من أعضاء الإنسان شيء فيدميه، أن يتسبب في أن يسيل منه الدم. قال باب من ينكب في سبيل الله يعني يصاب بحيث يسيل دمه، ما فضله؟ وهذا هو المقصود، يعني باب من ينكب في سبيل الله أي من يجرح في سبيل الله عز وجل، ما فضل هذا الإنسان؟ قال وليس المقصود يجرح ويبقى حيا، إنما المقصود من يجرح عموما، سواء مات في سبيل الله بسبب هذا الجرح أو بقي بعد ذلك. وإن كان ظاهر الحديث يدل على أنه أراد من ينكب أن يجرح فيموت في سبيل الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي، يعني الراوي المتكلم هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وخاله هو حرام ابن ملحان رضي الله عنه، حرام ابن ملحان رضي الله عنه. يقول أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر. الحقيقة أن التحقيق أنهم ليسوا بني سليم هم الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار، وليس بنو سليم، بل بنو سليم هؤلاء هم الذين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد غزوة أحد. ولعلنا إن شاء الله نتعرض لهذا الخبر في حديث الجمعة. كان ذلك بعد غزوة أحد، فإنه لما أصاب المسلمين ما أصابهم في يوم أحد طمع وتبجح وتجرأ بعض العرب فغدروا بالمسلمين، وذلك أن بني عامر قيل أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم بعض أصحابه يعلمونهم الدين ويحفظونهم القرآن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه هم القراء، وكانوا جميعا من الأنصار رضي الله عنهم. فلما جاءوا استعدت عليهم بنو عامر بعض القبائل الأخرى، فكان بنو سليم هم الذين تولوا مسألة الاعتداء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء غدرا. قال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70. قال: فلما قدموا قال لهم خالي، أي حرم بن ملحان رضي الله عنه: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. يعني طلب أن يتقدمهم كقائد للمجموعة بحيث يأمن أن لو أرادوا يعني السوء بمن معه أو من وراءه أن يرجع إليهم بذلك ويقول لهم هم يريدون كذا أو يقولون كذا أو نحو ذلك. قال: وإلا كنتم مني قريبا. قال: فتقدم فأمنوا، يعني أظهروا له الأمان وقالوا تفضل وتكلم ونحو ذلك. ولم يكن في العرب أو من عادة الناس عموما قتل الرسل في هذا الزمان، وأما قتل الرسل فهذا كان من الفجور. إذا أرسل يعني خصمان أحدهما إلى الآخر رسولا فكان هذا أمر فاحش وفج أن يقتل الرسول. قال: فتقدم فأمنوا. قال: فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه. حرام بن ملحان رضي الله عنه يقف يكلم رئيسه فإذا بهم يعني قبحهم الله، أومأوا إلى رجل منهم، يعني بالإشارة كده إلى رجل منهم أن يقتله. قال: فطعنه فأنفذه. غدر هو رضي الله عنه يكلم كبيرهم والآخر من ظهره، فطعنه برمش أو نحو ذلك فأنفذه، يعني ضربه كما في بعض الروايات أو طعنه بين كتفيه فخرج من بطنه أو نحو ذلك. قال: فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة رضي الله عنه. انظر العجيب ان اللي قتل الصحابي ده كان لا يحضر من ان اسمه، اسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قال: فقال: الله اكبر، فزت ورب الكعبة. في قصة اسلام هذا الرجل قال: فجعلت بعد ما قتلته اقول باي شيء فاز. يعني هذا الرجل اطعنه على هذا النحو يقول فزت بأي شيء فاز. قال: فلما علمت بعد ذلك الدين والإسلام علمت أنه قصد الجنة وأنه قتل شهيدا في سبيل الله. قال: فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرض صعد الجبل فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنه رضي الله عنهم وأرضاه. قال: فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاه. قال: فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. يعني كان هذا قرآنا يتلى، وذلك أن هؤلاء الصحابة لما قتلوا قالوا هذا الكلام، فلما كان ذلك تلي ثم أنزل الله بعدها، وفيه نزل قول الله تعالى يعني كما قال بعض المفسرين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما كان ذلك بلغ الله عنهم إخوانهم ونزل القرآن يبشر بأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد حي عند الله يرزق. قال ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا. ثم نسخ بعد يعني نسخت هذه القراءة وكان الآيات التي ذكرناها. قال فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما قتل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأوا عليه قبائل بنو عامر استعدوا القبائل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت هذه القبائل فقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا يعني قنت في صلاته صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في كل صلاة. هذا هو معنى قوله 40 صباحا يعني 40 يوما لا كما يفهمه ربما بعض الناس 40 صباحا يعني صلاة الفجر يعني صلاة الفجر. فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وزكوان وبني لحيان وبني عصية. وفي هذا دليل على مشروعية القنوط على الكفار والدعاء على الكفار عند النوازل في الصلوات الخمس. وذكر أسماء القبائل يجوز وذكر أسماء البلاد والدول ونحو ذلك يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان وعصية وكان يقول عصية عصت الله وكان يقول اللهم عليك برعل وذكوان وكان يدعو عليه صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وعليه. فيجوز عند حصول نازلة بالمسلمين وإن كان أو كانت من يعني عدو للمسلمين معينا أن ندعو على هذا العدو بعمومه ونعينه فنقول اللهم عليك بكذا من الأعداء. ولو عينا البلاد ونحو ذلك أيضا الكفار في هذا الموطن إذا يعني دعوت ففي الحقيقة لعل هذا موطن غير يعني مناسب يعني تدعو للكافر بالهداية في غير هذا المحل. كيف يقتل المسلمين ويقتل القراء ويقطع أجسادهم ونحو ذلك وعند ذلك تقول الدعاء بالهداية أولى؟ هداية الكافر وهداية الناس بالفعل أحب إلينا. لو كان مسلما باغيا ظالما فلا مانع من الدعاء له بالهداية. فهذا الحديث بوب له البخاري بقوله باب من ينكب في سبيل الله. والشاهد من الحديث أن هؤلاء رضي الله عنهم وفي مقدمتهم حرام بن ملحان رضي الله عنهم فازوا بأنهم جرحوا وقتلوا في سبيل الله. فكان جزاء من ينكب في سبيل الله أنه ممن رضي الله عنهم أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فهذا جزاء من يجرح ويقتل في سبيل الله عز وجل. ثم قال البخاري بسنده أيضا في نفس الباب قال عن جندب ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال رضي الله عنه جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد يعني بعض المعارك التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقد دميت أصبعه، ولعل ذلك كان يوم أحد أو غيره والله أعلم. فدميت أي أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه فسال منها الدم، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ فاستدل البخاري بهذا الحديث على ما بوب باب من ينكب في سبيل الله، وقد أصيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ودميت أصبعه صلى الله عليه وسلم، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن ذلك في سبيل الله. فكأن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن كل من جرح وكان ذلك لله وفي سبيل الله فهو على نفس ما قدر النبي صلى الله عليه وسلم جرحه له، فقال لجرحه هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ فكل الجروح وكل الإصابات تهون لأنها في سبيل الله عز وجل. ثم قال المختصر هنا ذكر حديث أبي هريرة، هذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث، وإن كان البخاري في الأصل ذكر هذا الحديث تحت تبويب آخر غير هذا التبويب الذي أدرجه المختصر تحته. فالمختصر هنا أدرج حديث أبي هريرة هذا تحت نفس التبويب وهو باب من ينكب في سبيل الله. أما في الأصل عند البخاري فهذا الحديث تحت ترجمة أخرى وهي باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، من يجرح في سبيل الله عز وجل. والمختصر رحمه الله تعالى الزبيدي رحمه الله كأنه يقول هي عبارة واحدة، كأنه يقول هي عبارة واحدة، والبخاري رحمه الله بوب بالعبارتين لظاهر الحديث. فالحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله في الروايات الأولى أراد أن يتمسك بظاهر ينكب كما هو قد بوب في التبويب الأول، وهنا في هذا الحديث بوب يجرح، وإن كان قد أتى بلفظة يكلم، وكأنه يبين أن هذا معنى هذا يكلم يعني معناها يجرح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال والذي نفسي بيده يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيقول لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، تنبيه على الإخلاص، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. قال إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. فكأنه لما بوض وقال باب من يجرح في سبيل الله عز وجل أراد أن يقول باب من يجرح في سبيل الله عز وجل ما هو جزاؤه، جزاؤه يظهر في الحديث، قال اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا الجرح يأتي يوم القيامة وعليه الدم أو أثر الدم، واللون لون الدم، لكن هذا الدم حقيقته في ظاهره الدم، وحقيقته يوم القيامة تكون كريح المسك يتغير. وفي الدنيا ليس كريح المسك، لكن في الآخرة يأتي الشهيد في الآخرة ولونه لون جرحه لون الدم، وريح جرحه ريح المسك. ففي الدنيا الدم إذا تجلط وتبقى وقتا يصدر عنه ريح غير طيب، أما في الآخرة فالشهيد يأتي بدمه، ولكن يتغير الأمر في الرائحة، فتكون يكون دمه ريحه ريح المسك. ثم كذلك هنا مسألة ولطيفة، وهي لماذا بعث الشهيد على هذا النحو؟ لماذا يبعث الله الشهيد على هذا النحو؟ قال بعض أهل العلم: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته، أن يكون معه شاهد بفضيلته رضي الله عنه، أي الشهداء، وذلك ببذل نفوسهم. فهذه علامة، يأتي الشهيد يوم القيامة بين الناس بدمائه، فكل من يرى يفهم أن هذا شهيد، جاء بعلامة شرفه على الناس، كما هو في شأن كذلك الذي مات محرما، فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا، ويأتي كذلك بثياب إحرامه ليكون بين الناس علما على أنه مات وهو يؤدي طاعة، ومتلبس بحكم طاعة، وهذا شرف له، كما هو أيضا في شأن المؤذن، فإنه يأتي يوم القيامة وقد صار من أطول الناس عنقا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال البخاري: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال بعض أهل العلم: العهد المقصود هنا ما عاهدوا الله عليه، هو ما عهده الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم ألا يولوا الأدبار إذا تعرضوا للقتال يوما في سبيل الله، وذلك لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ولقيه من لقيه من الأنصار، فأعلنوا ذلك ألا يولون الأدبار أبدا وهم يزودون عنه. وقيل كانت في عموم الصحابة قبل أن يشرع الجهاد أنهم لو كتب الله عليهم الجهاد لا يولون الأدبار، كما قال الله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، فصدقوا في عهدهم رضي الله عنه. ولما حدث منهم ما حدث يوم أحد كان العتاب لهم الرقيق والمغفرة، لم أولوا الأدبار أو ولى بعضهم الأدبار. فأثنى الله عز وجل عليهم بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. قيل النحب أصله أو أصل النحب النذر، في كلام العرب يعني أصل النحب النذر. فلما كان كل حي لابد له من الموت فكان نذر لازم له، يعني الموت هذا صار كالنذر الملازم لكل إنسان، كل إنسان لازم هيوفي هذا النذر إنه هيموت هيموت. أما الصحابة فقد مات كثير منهم على أحسن الموتات. قال فمنهم من قضى نحبه، مات الموت التي لا بد منها لكن مات على أحسن ما يكون، ومنهم من ينتظر. هنا بدلوا التبديل، ماتوا على الإسلام، مات منهم من مات على الشهادة، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله، أي هم على الإيمان والإسلام والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري بسنده قال عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، يعني أول قتال كبير، وإلا كان قبل بدر في بعض المناوشات، لكن أول معركة كبيرة كانت في يوم بدر. قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. أنس بن النضر عم أنس رضي الله عنه، شوفوا أنس بن مالك شرفه، خاله حرام بن ملحان اللي هو قال فزت ورب الكعبة، أمه من مسليم رميصاء رضي الله عنه صاحبة المناقب والمبشرة بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرميصاء في الجنة، عمه أنس بن النضر. واسمع من هو أنس بن النضر، قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عزم على الناس يوم خرج إلى بدر، وإنما خرج لاعتراض قافلة أبي سفيان. قال لئن الله أشهدني قتال المشركين، يعني لو حصل قتال آخر ليرين الله ما أصنع. في ضبط آخر قلنا قبل ذلك ليرين الله ما أصنع، يعني سيري الله الناس ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وذلك لما قعد بعض الأصحاب، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. قال ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، ساعة المحنة والثغرة الشديدة التي حصلت في جيش المسلمين في يوم أحد والاضطراب الشديد اللي حصل. قال فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد رضي الله عنه. في بعض الروايات أن سعدا رضي الله عنه قال مشفقا إلى أين يا أنس، الأمر صعب جدا، قال الجنة يا سعد إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، أي ما استطعت أن أفعل مثل فعله. قال أنس، أي أنس بن مالك، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم رضي الله عنه، وهذا يدل على استبساله في القتال حتى أصيب كل هذه الإصابات رضي الله عنه. قال ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه رضي الله عنه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية، أي أن أنسا عاهد الله لئن أشهده الله قتال المشركين ليرين الله ما يصنع، وصدق وصدقه الله عز وجل وأرى الناس ما كان منه رضي الله عنه. فالشاهد من هذا باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، أما البخاري كأنه أراد أن يقول أن الشهداء كأمثال أنس بن النضر ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، الربيع أخت أنس بن النضر وعمت أنس بن مالك رضي الله عنه، والربيع رضي الله عنه كسرت ثنية امرأة، وفي الروايات الأخرى جارية لها، كسرت ثنية يعني بيتعاركوا مع بعض، ضربت المرأة الأخرى بشيء فكسرت ثنيتها، الثنية اللي هي الأسنان المقدمة دي كلها تسمى الثنايا، فكسرت لها سنة من هذه الأسنان. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص كما قال الله تعالى السن والسن بالسن، إن سن أقصد سن قصاصا. فقال أنس، كلام ده قبل أحد يعني، فقال أنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، يعني لا تكسر ثنية الربيع. وأنس رضي الله عنه لما أقسم هنا لم يكن هذا القسم اعتراضا وامتناعا عن إقامة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما أقسم رضي الله عنه قسم الراضي، أقسم على الله عز وجل قسم الراضي أن يجعل له أمرا غير هذا، أن يجعل له مخرجا من أمره غير هذا، أي غير أن تكسر ثنية الربيع أخته طبعا وأشفق عليها، ولعلها رضي الله عنها لم تكن قد تزوجت. فقال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، يعني أنا كل طمع ورجاء في أن يجعل الله للربيع مخرجا ألا تكسر ثنيتها. قال فرضوا بالأرش، سبحان الله، الخصوم أهل الجارية جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، فلما أقسم الربيع أنس قالوا يا رسول الله رضينا بالدية، رضينا بالدية، سبحان الله، وطرقوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرح، من لو أقسم على الله لأبرح. وهذا الصحابي رضي الله عنه منهم، وقيل أن البراء بن عازب كذلك كان منهم رضي الله عنه، فإنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونظر إليه قال هذا القول وهو يمر به أو يدخل عليه، قال رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر الله. وقيل أن كذلك أخاه الذي كان في الحديقة، البراء، أي نعم، البراء بن مالك رضي الله عنه، البراء بن مالك، البراء بن مالك رضي الله عنه، كذلك كان ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى أنه كان يقسم على الله في الأمر فيقع الأمر على ما يحب رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد كذلك من هذا الحديث كما ذكرنا أن البخاري أراد أن يبين مسألة، وهي أن هناك الشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم الذين عناهم الله عز وجل بهذه الآية. ثم قال بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف، نسخت الصحف في المصاحف، وذلك أن زيدا رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه قد ولاه جمع المصحف وجمع القرآن في عهد أبي بكر. لما تولى أبو بكر أمر زيد بن ثابت أن يستعين بمن يشاء من الناس الصادقين أن يجمعوا القرآن، وقال: إنك شاب لا نتهمه في دينه. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع القرآن من الصحف والصحائف التي عند الصحابة. قال: نسخت الصحف في المصاحف. قال: ففقدت آية من سورة الأحزاب. وزيد بن الحفظ قال: ففقدت آية من سورة الأحزاب، قمت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. قال: فلم أجدها، يعني لم أجد هذه الآية عند أحد. كل الرقاع والصحائف والأحجار وغير المكتوب عليها ما وجد فيها هذه الآية. قال: فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قال: إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. قال: وهو قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث أيضا لما له من علاقة بالآية، وأن هذه الآية مما جمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولها قصة في جمعها، وذلك أن هذه الآية لم تكن عند أحد من الصحابة مكتوبة إلا هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. ترى لماذا كانت هذه الشهادة شهادة رجلين، أو شهادة خزيمة كانت شهادته شهادة رجلين؟ الأعرابي الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم جاء الأعرابي فأنكر أمام الناس، فأنكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، ولكنك تعتني. والأعرابي صر أمام الناس يقول: ما بعتك ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، ولم يكن قد شهد الوقعة، فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل بعد ذلك: أنت لم تشهد الوقعة؟ قال: نصدقه في خبر السماء. أفلا نصدقه في مثل ذلك أو كلمة النحو؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادتين، يعني يشهد خزيمة لأي إنسان يكفي ولا يحتاج إلى شاهد آخر معه. الشاهد من هذا الحديث كذلك كما ذكرنا أن البخاري أورده لورود أو لتعلقه بالآية في الترجمة، وأن هذه الآية لها قصة كذلك عند جمعها، فضلا عما كان فيه معناها وما ورد فيها مما ذكر في الحديث الذي سبق. نقف على باب عمل صالح قبل القتال. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.